الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعندنا في هذا الدرس شيء من الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الأول في كتاب الصيام من عمدة الأحكام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد والمسائل، فمن مسائله أن فيه دليلا على حرمة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فلا يجوز للإنسان أن يتقدم على رمضان بالاحتياط بصوم يوم أو يومين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة النهي في قوله لا تقدموا، والمتقرر عندنا أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو حرمة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من باب الاحتياط لشهر رمضان، فالنهي حقيقته التحريم، ومن حمله على الكراهة فهو مطالب بالدليل الدال على الانصراف من التحريم إلى الكراهة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على التحريم حتى يرد الناقل عنه إلى الكراهة، ولا أعلم لذلك ناقلا، فحيث لا ناقل فالأصل هو البقاء على التحريم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على وجوب الاحتياط للعبادات المؤقتة، فلا يجوز أن تبدأ العبادات بما ليس منها، ولا أن تختم العبادات بما ليس منها، فمن أصول الشريعة أن تحفظ العبادة ابتداء وانتهاء، فلا يجوز لنا أن نلحق بالعبادة ما ليس منها لا في ابتدائها ولا في انتهائها، فقد سد الشارع ابتداء شهر رمضان بما ليس منه بتحريم صوم أو يومين قبله، وكذلك سد الشارع إلحاق رمضان بما ليس منه فحرم صيام يوم العيد أي يوم عيد الفطر، فأنت ترى أن الشارع حمى هذه العبادة فحرم أن تبدأ بما ليس منها وحرم أن تختم بما ليس منها، وذلك لأن الزيادة والنقصان في المسائل في التعبدات المقدرة بقدر معين لا يجوز. وعلى ذلك أننا نمنع أي ذكر لا يتعلق بالأذان في ابتدائه أو في انتهائه، فإن ألفاظ الأذان معلومة عند العلماء بالأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز أن يلحق الإنسان بالأذان ما ليس منه لا في ابتدائه ولا في انتهائه، فلا يجوز له أن يقرأ قبل الأذان لا قرآناً ولا أن يسبح تسبيحاً ولا أن يذكر ذكراً معيناً يلصقه بابتداء الأذان، ولا أن يختم الأذان بما ليس منه، فالأذان مفتتح بألفاظ التكبير ومختتم بلفظ لا إله إلا الله، فلا يجوز أن يختم بأي لفظ آخر فهذه قاعدة عند أهل العلم رحمهم الله لا بد أن تحفظوها وفقكم الله، وهي أن العبادة المقدرة بعدد معين أو بتقدير معين لا يجوز أن تفتتح بما ليس منها ولا أن تختتم بما ليس منها، بل حتى الصلاة عبادة مقدرة بمقدار معين، فلا يجوز أن تبدأ الصلاة بما ليس منها، وإنما الصلاة تفتتح بالتكبير، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان قبلها قرآنا ولا أن يقول تسبيحا ولا تهليلا ولا تحميدا، ولذلك ليس من السنة أن يرفع الإنسان يديه بالدعاء بعد الفراغ من الإقامة وقبل التكبير، لأن هذا الدعاء ليس من الصلاة ولا من سننها في الابتداء، وليس من السنة أن يقرأ الإنسان قبل تكبيرة الإحرام وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم يقول الله أكبر، فهذا من البدع، فالعبادة لا يجوز أن تفتتح بما ليس منها، ولا أن تختم الصلاة بما ليس منها، فختام الصلاة هي التسليمة الثانية عن شمال الإنسان، عن شمال الإنسان. ولذلك ليس من السنة أن يقوم الإنسان بعد التسليمة الثانية لأداء السنة البعدية، هذا ليس من السنة مطلقا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث السائب بن يزيد أنه صلى الجمعة مع معاوية رضي الله تعالى عنه، فلما فرغ من صلاة الجمعة قام السائب مباشرة بأداء التحية بعدها بعد السلام، من غير فصل كلام ولا عمل ولا ذكر. فلما فرغ من الصلاة دعاه معاوية فقال: لا تعد إلى ما صنعت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأمر ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فهذا من باب الاحتياط للعبادات المؤقتة، وعليها ذلك الحديث: فلا يجوز أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، من باب الاحتياط لابتداء العبادة. ولا يجوز لنا في قول عامة أهل العلم أن نصوم يوم عيد الفطر احتياطا لاختتام العبادة بما ليس منها. ولو سبرت عبادات الشارع المؤقتة لوجدت أن الأئمة نبهوا كثيرا على أنها لا تفتتح ولا تختتم بما ليس منها، حتى وإن افتتحت بشيء من العبادات من الأذكار وغيره نقول نعم، وليس كونك تفتتحها بما ليس منها من الأذكار يسوغ لك أن تفعل ذلك. فإننا نقول إن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فليس ذلك بحجة علينا أنك تفتتحها بقرآن أو ذكر. نعم، على العين والرأس القرآن، وعلى العين والرأس الذكر، لكننا نمنع ذلك الأمر باعتبار وصفه وقيده، لا باعتبار أصله. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على حرمة صوم يوم الشك، فإن قلت وما يوم الشك؟ أقول هو ليلة الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال ورؤيته غيم أو قتر، فإن الناس لا يدرون هل هل هلال رمضان أو لم يهل، فيبقى الناس في شك من أمرهم. فما حكم صوم اليوم الذي يعقب ليلة الشك؟ الجواب في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الصحيح حرمته، فلا يجوز لنا أن نتقدم صوم رمضان بصوم يوم الشك. فهذا دليل يدل على فحديث أبي هريرة يدل على التحريم، ويؤكد هذا التحريم ما رواه البخاري معلقا ووصله الخمسة بإسناد صحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الكلام لا يقوله الصحابي بمحض رأيه واجتهاده، وإنما لا يقوله إلا بتوقيف سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن كان موقوفا في الظاهر إلا أن له حكم الرفع، لأن المتقرر في قواعد المحدثين أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فإن لقوله حكم الرفع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي معنا أطلق النهي ولم يفصل، لم يقل إلا إذا كان يوم الشك، وإنما نهى عن صوم يوم رمضان عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأطلق ولم يفصل. وهذا المقام مقام احتمال، وقد ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. فإذا من خص هذا النهي بتجويز صيام يوم الشك فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فإن قلت أولا يخصصه فتاوى بعض الصحابة كابن عمر وغيره في تجويزهم لصيام يوم الشك وقولهم لأن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، فأقول لا يعتبر هذا القول تخصيصا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر قول الصحابي في هذه المسألة حجة، لأننا قررنا سابقا لكم أن قول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يعارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفتوى ابن عمر رضي الله عنهما هنا خالفت المرفوع الحقيقي وهو حديث أبي هريرة هذا، وخالفت المرفوع الحكمي وهو قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وخالفت المتقرر في قواعد الشريعة أن العبادة المقدرة بمقدار شرعي لا يجوز افتتاحها أو اختتامها بما ليس منها. ولأن المتقرر عند العلماء أن قول الصحابي ليس بحجة إذا عارضه صحابي آخر، وقد عارض ابن عمر هنا بعض الصحابة كعمار بن ياسر وغيره من أصحاب رسول الله، فإذا فتوى ابن عمر وعمله في هذه المسألة ليس بحجة باعتبارين: باعتبار مخالفته للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وحكما، وباعتبار مخالفته لصحابي وباعتبار مخالفة صحابي آخر له. ويقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلما رددنا صوم يوم الشك إلى الله ورسوله وجدنا أن القضية مفصولة بالتحريم، فهذا هو الأصح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه الرد على الرافضة لعنهم الله الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، أي على رؤية رمضان، من باب المخالفة لأهل السنة والجماعة ومن باب عدم العمل بما تقرر في السنة، لأن الرافضة عندهم أن السنة ليست بحجة، الرافضة عندهم أن السنة ليست بحجة، والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما جاء النهي عنه في السنة، وهم لا يعملون بالسنة لا سيما المنقولة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فدائما يتقدمون صيام المسلمين بصوم يوم أو يومين قبل رؤية الهلال. فهذا الحديث فيه رد على هذه الطائفة والشرذمة الفاسدة الكاسدة الكافرة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا: إن قلت كيف نجمع بين حديث أبي هريرة الذي يحرم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فقط، فإنه يفهم منه جواز تقدم رمضان بما زاد على اليومين، وبين حديث أبي هريرة الآخر وقد حسنه جمع من أهل العلم وصححه بعضهم، وعلى كلا القولين فقد بلغ رتبة الاحتجاج في الصحيح من خلافهم رحمهم الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد انتصاف شعبان، أي بمجرد مرور الليلة 15 فلا يجوز الصيام إلى دخول رمضان، لأن النهي حقيقته التحريم. فكيف حديث أبي هريرة الأول ينهى عن تقدمه بيوم أو يومين فقط، وحديثه الثاني ينهى عن تقدمه 15 ليلة؟ كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ فأقول: لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، وهي أننا ننظر إلى حال الإنسان، نقول في جوابه: هو أننا ننظر إلى حال الإنسان، فإذا لم يكن للإنسان عادة مستقرة في صيام شعبان من ابتدائه، فإنه بمجرد مرور الليلة 15 من شهر شعبان يجب عليه أن يتوقف ولا يبتدئ صياما جديدا لم يكن من عادته قبل الليلة 15. فإن من الناس من لا يصوم في شهر شعبان مطلقا، وليس من عادته أيضا أن يصوم الاثنين والخميس ولا 3 أيام البيض، فهنا لا يجوز له أن يبتدئ صيامه فيما بعد الليلة 15. فإذا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم محمول على من ليس له عادة مطلقا في الصيام، فلا يجوز له بعد مرور الليلة 15 أن يبتدئ صياما جديدا، وهذا من باب سد الذريعة والمبالغة في سدها والمبالغة في الاحتياط لرمضان 15 ليلة، لمن لم يكن له عادة أصلا. وأما من كان له عادة في صيام شعبان فجرت عادته السنوية أن يبتدئ صيامه من أول شعبان، فهنا يجوز له أن يتجاوز الليلة 15، لأن صيامه فيما بعد 15 ليس صياما مبتدأ وإنما هو صيام عادة. والمتقرر عندنا كما سيأتينا بعد قليل أنه يرخص في صيام العادة ما لا يرخص في صيام الابتداء. والمتقرر عند العلماء أنه يغتفر في البقاء والدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فيجوز له بناء على ذلك أن يستمر صيامه فيما بعد الليلة 15، ولا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه. فإن قلت أو يدخل في مثل هذا أو يدخل صيام هذا في حديث أبي هريرة الآخر، وهو أنه وإن كانت عادته أن يصوم شعبان من أوله، فهل يجب عليه الكف والتوقف عن الصيام بمجرد قرب رمضان بيوم أو يومين؟ أقول لا يجب عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن عندنا حديثان لأبي هريرة فيهما سد للذريعة، إحداهما سد للذريعة تأكيدا وتحريما، والآخر سد للذريعة من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. فمن لم تكن له عادة في صيام شعبان من أوله، ولم تكن له عادة في صيام الأيام الفاضلة كالأيام البيض والاثنين والخميس، فهنا لا يجوز له من باب التحريم أن يبتدئ بعد الليلة 15 من شعبان صياما جديدا. وعليه يحمل إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي لا تصوموا يا من ليس لكم عادة قبل ذلك. وأما من كانت له عادة فهنا يغلب على الظن أنه لا يريد بهذا الصيام القريب من رمضان الاحتياط لرمضان، وإنما يصومه من باب العادة الدائمة، وهنا لا يكون ثمة تعارض بين الحديثين ولله الحمد والمنة، وكلها أحاديث صحيحة. والمتقرر عندنا في القواعد أن الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن يكون في ذاتها شيء من التعارض، وإنما التعارض شيء يثور في ذهن المجتهد يزول بعد البحث والتنقيب عن الحل المناسب لفك التعارض. ومن فوائد هذا الحديث اختلف أهل العلم إن قلت كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وبين قول عائشة رضي الله عنها كان أكثر ما يصوم من الأشهر بعد رمضان شهر شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، مع أنه نهى بعد انتصاف شعبان عن الصيام. الجواب: لا تعارض بين هذه الأحاديث مطلقا، وهي أنه يحمل نهيه عن الصيام بعد الليلة 15 على من لم تكن له عادة قبلها، ويحمل استمراره على صيام شعبان بعد الليلة 15 على من كانت عادته ابتداء صيام شعبان من أوله. فإذا من كانت عادته أن يصوم قبل الليلة 15 فله الحق أن يستمر صيامه فيما بعدها. وعليه يحمل حديث عائشة: ومن لم تكن له عادة في ابتداء شعبان بصيام أو عادة فإنه لا حق له أن يفتتح صياما استقلاليا ابتدائيا بعد مرور الليلة 15، فلا تعارض في هذا ولله الحمد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا اختلف أهل العلم في تعليل النهي عن صيام رمضان بيوم أو يوم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ما الحكمة الشرعية في ذلك؟ ما الحكمة الشرعية في هذا النهي؟ الجواب: ذكروا عدة علل. مما ذكروه أنه من باب التقوي والاستعداد لصيام رمضان، فإن الإنسان لو استمر صيامه حتى يفجأه رمضان فلربما ضاعف عن القيام بالواجب عليه في رمضان بسبب أنه أفنى كثيرا من طاقته وقوته بالصيام قبل ذلك. فاستعدادا لأداء رمضان على الوجه المطلوب شرعا حرمت الشريعة أن يتقدمه بصوم يوم أو يومين حتى يستعيد قواه ويسترد نشاطه مرة أخرى، وهي علة لا بأس بها إن شاء الله. ومما ذكروه أيضا أنه من باب سد ذريعة اختلاط الفرض بالنفل، وهي العلة التي ذكرت لكم قاعدة فيها، فسدا لذريعة اختلاط هذه العبادة المؤقتة وهي عبادة رمضان بما ليس منها ابتداء حرم الشارع تقدمه بصوم يوم أو يومين، وهي علة حسنة أيضا. ومن ذلك أيضا أن هذا من باب سد ذريعة الطعن في الحكم الشرعي الذي قررته الأدلة الصحيحة، وهي العلة التي قال الحافظ ابن حجر عنها وهذا هو المعتمد. فإن قلت وضح لنا هذه العلة أكثر فأقول إن الشارع علق وجوب الصوم بعلامة كونية وهي قوله صوموا لرؤيته، فلا يجوز للإنسان أن يلغي العلامة الشرعية ويبتدئ صيام رمضان بيوم أو يومين، لأنه في ذلك قد يكون الحامل له الطعن في هذه العلة الشرعية التي قررها الشارع أو التشكيك في سلامة ابتداء رمضان برؤيتها. فسدا لذريعة الطعن في تلك العلامة الشرعية قال الشارع لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، من باب سد ذريعة احتقار القلوب لهذه العلة أو الطعن في صلاحيتها وسلامتها من المؤاخذات في ابتداء الشهر. وهذه العلة قال عنها العلامة الحافظ ابن حجر هذا هو المعتمد، فلأن الحكم وهو وجوب صوم رمضان علق بالرؤية، فمن تقدمه بصوم يوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم الشرعي الذي هو الرؤية الشرعية، وهي علة حسنة أيضا، ولا مانع من حمل هذا النهي على جميع ما تقدم من العلل، لأن المتقرر عندنا أن الحكم إذا علل بعلتين أو بين فيه حكمتان أو أكثر لا تنافي بينها فإنه يحمل عليها، فإنه يحمل عليها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إن سألك سائل وقال ما الحكم لو كان على الإنسان قضاء فقضاها قبل رمضان بيوم أو يومين، هل يجوز للإنسان أن يوقع ما عليه من القضاء في رمضان الأول قبل رمضان الثاني بيوم أو يومين؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن النهي إنما يتعلق بما يوصف بأنه من صيام النفل ولا شأن له بصيام الفرض. وقضاء رمضان لمن أفطر أيامه أو بعضها بالعذر من واجبات الشرع، لقوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإيقاعه القضاء قبل رمضان بيوم أو يومين هو إيقاع صيام واجب في هذه الأيام، وما كان واجبا من الصيام على الإنسان يفوت الوقت بفواته فلا يدخل في حدود هذا النهي. وهناك علة أخرى، وهي أن الصوم المنهي عنه في هذا الحديث إنما هو الصوم الذي لا سبب له، كما نقوله في إيقاع النافلة في أوقات النهي إنما يخص بها النفل المطلق لا النفل الذي له سبب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص من هذا النهي قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي أن النافلة التي لها سبب وهي أنها عادة والعادة سببها، فيجوز له أن يوقعها قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن النهي عن الصوم إنما هو ما كان نفلا مطلقا، فلا يدخل في هذا الحديث إلا الصوم، إلا صوم النافلة المطلق، وأما الصوم الذي له سبب فإنه يجوز. والقضاء مع أننا نقول إنه من الواجبات فله سبب وهو الإفطار بالعذر الشرعي. فإذا يجوز إيقاع أيام القضاء في هذا الوقت المخصوص لعلتين: العلة الأولى أنه صوم واجب ولم ينهى عما كان واجبا، والعلة الثانية أنه صوم له سبب ولم ينهى عن الصيام الذي له سبب. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على جواز قول رمضان بلا تقديم كلمة شهر، فإن قلت وهل في هذا خلاف؟ الجواب نعم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية تسمية شهر رمضان برمضان من غير تقديم لفظة شهر، ويستدلون على هذه الكراهة بالحديث الذي يروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. فإن قلت وما قولك في هذا الحديث وهذا الحكم، فأقول هذا حديث باطل لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلمه أيضا يصح موقوفا على أحد من أصحابه بالسند المقبول المعتمد عند أهل الحديث ونقاده. ومن المعلوم المتقرر أن الكراهية حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فهذا حديث باطل فليس محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية، ولأنه مع بطلانه عارض التعبير النبوي في الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، قال لا تقدموا رمضان ولم يقل شهر رمضان. وكذلك في الحديث الصحيح الآخر: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. فإذا مع كونه باطلا لا أصل له فهو معارض للأحاديث الصحيحة الصريحة الناصة على جواز قول رمضان من غير سبق لفظة شهر. بل نقول قاعدة حديثية في كليات الأحاديث الموضوعة: كل حديث في النهي عن التسمية برمضان فلا يصح، كل حديث في التسمية في النهي عن التسمية برمضان فلا يصح. ومن مسائله: عندنا إشكال في هذا الحديث في الجمع بين هذا الحديث وحديث آخر، كيف نجمع بين حديث الباب الناهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبين حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، وانتبهوا للحديث حتى تعرفوا وجه الإشكال، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ من سرر، سين وراء مفتوحة ثم بعدها راء، والمقصود بسرر الشهر أي الليالي التي يستسر فيها القمر، ومن المعلوم أن القمر إنما يستسر في آخر الشهر بليلة أو ليلتين، صح ولا لا؟ الجواب نعم. والشهر المسؤول عنه كان شهر شعبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: هل صمت من شرر هذا الشهر شيئا، من شعبان شيئا؟ يعني هل صمت في آخر شعبان بليلة أو ليلتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذا أفطرت، أي في رمضان، فصم يومين، يعني تعويضا عن عدم صيامك في آخر شعبان هذين اليومين. ما وجه الإشكال في هذا الحديث؟ الجواب: وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بتقدم رمضان بيوم أو يومين، مع أن حديث أبي هريرة ينهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. وحديث عمران بن حصين رواه الإمام البخاري في صحيحه، يعني ليس فيه مطعن باعتبار سنده. ووجه الإشكال ظاهر. الجواب: قاعدة، كل ما ثار في ذهنك من التعارض والإشكالات بين الأحاديث الصحيحة فإياك أن تنسبها لذاتها، وإنما انسبه لقصور فهمك وقلة بحثك وعلمك وعدم اطلاعك ووفور معرفتك بحل الإشكال، وإلا فليس بين هذين الحديثين نوع من الإشكال مطلقا. فإن قلت حرر لنا الجواب، فأقول: النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لم يطلق هذا النهي، وإنما قيده بمن لا عادة له في قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ووجه الجمع ظاهر مع هذا التخريج، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أن من عادته أن يختم كل شهر بصيام يوم أو يومين، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت جريت على عادتك في شهر شعبان هذا أم لا؟ فلما أخبره أنه قطع هذه العادة فرغبه وأمره بالاستمرار على عادته، وبين له أن هذا النهي الصادر مني لا يدخل فيه صيامك أنت، لأن صيامك ليس مبتدأ وإنما استمرار عادة، ويغتفر في البقاء والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة بقضاء هذا النفل، ولا نعلمه ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم إلا في حق هذا الرجل، مما يدل على أنه علم من حال هذا الرجل أن له عادة مستمرة لكن قطعها لما سمع حديث النهي، فبين له أن صيامك هذا لا يدخل في صورة النهي لأننا نستثني من له عادة. وضح حل الإشكال؟ أطلب من أحد منكم أن يعيده ولا واضح؟ واضح إن شاء الله. فهذا هو حل الإشكال، فهذا محمول على أن هذا الرجل كانت له عادة بصيام أواخر الشهر، فلما سمع النهي الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أفطر أيام عادته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا بأس به لأنه صيام عادة. ومن فوائده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هل يفهم من هذا أن النساء إذا كان لهن عادة فلا يجوز لهن صيام أيام عادتهن قبل رمضان بيوم أو يومين؟ الجواب: لا يفهم ذلك أبدا. فذكر الرجل هنا إنما هو من باب القيد الأغلبي، لأن من خاطبهم حال إخراج الحديث كانوا رجالا، وإلا فإن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم بين الجنسين جميعا، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. وبناء على هذا التقرير، فإذا كانت المرأة من عادتها أن تصوم شيئا ووافق صوم عادتها قبل رمضان بيوم أو يومين فلها أن تصوم. فقيد الرجل هنا من باب القيود الأغلبية، والمتقرر في قواعد الأصول أن القيد الأغلبي لا مفهوم مخالفة له، والمتقرر عند العلماء أن القيد الأغلبي لا مفهوم مخالفة له. ومن مسائله أيضا إشكال: ما الحكم لو أن الإنسان نذر أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فهل يجب عليه الوفاء بنذره هذا أم لا يجب؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهذا الخلاف مبني على تعارض أصلين. الأصل الأول أنه لا يدخل في هذا النهي إلا ما كان من صيام النفل، والوفاء بالنذر إذا كان طاعة من الواجبات، فبناء على هذا الأصل فيجوز له الوفاء بنذره فيصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن صيامه ليس نافلة وإنما من باب الواجب. لكن لو أننا نظرنا إلى أصل آخر وجدنا أنه يحرم عليه، وهي أن المتقرر عند العلماء أن من نذر حراما فلا يجوز الوفاء به، وقد نهى الشارع عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإذا نذر الإنسان أن يوقع صيامه في اليوم المنهي عنه فحقيقة نذره أنه نذر معصية. وبناء على الأصل الثاني فلا يجوز له أن يوفي بنذره هذا، وعليه أن يوفي بنذره في أيام أخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. ولتعارض هذين الأصلين اختلفت أقوال أهل العلم، فمنهم من أجاز له الوفاء بنذره في هذه الأيام وقال إنه من الصيام الواجب، ومنهم من منعه وهو الأصح عندي إن شاء الله تعالى، وهو الأصح عندي، قالوا لأنه نذر إيقاع عبادة في وقت نهى الشارع عن إيقاعها فيه، فكأنه نذر أن يصلي في وقت النهي، وكأنه نذر أن يصوم يوم العيد، أو نذر أن يصوم أيام التشريق، فهل يجوز له أن يوفي بنذره هذا؟ الجواب: لا، لأنه نذر صياما يوصف بأنه معصية في عرف الشارع. فنقول إذن لا يجوز له الوفاء بنذره، وإنما يوفي بنذره في أيام أخر، تغليبا لجانب المنع والاحتياط. فإن قلت: ولكنه نذر وحدد نذره بأيام معينة، فكيف تقول يصوم في يومين غير اليومين المحددين؟ نقول: إن نذره هذا فيه شائبتان: أولا أنه عين العدد الذي سيصومه من الأيام، فإذن هو عين صوما، وعين أياما معينة، فقال قبل رمضان بيوم أو يومين، إذن نذره فيه صيام وتعيين أيام، ونحن لم نمنعه من أصل نذره وهو الصيام. وإنما منعناه من إيقاع الصيام في الأيام التي عينها. إذن هل فات التعيين كله أو بعضه؟ هو عين عبادة وهي الصيام، وعين أياما للصيام، إذن كم عنده من تعيين؟ تعيينان. فهل نحن نهيناه عن التعيينين كليهما أو عن واحد دون الآخر؟ عن واحد دون الآخر. إذن يجب عليه أن يصوم لأنه نذر صياما، لكن يحرم عليه أن يصوم في اليومين اللذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وعليه كفارة يمين لفوات أحد التعيينين، وعليه كفارة يمين لفوات أحد التعيينين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فإن قال: لم توجبون علي الصيام والكفارة؟ نقول: لأننا نوجب عليك الوفاء بنذرك في حدود الشرع، ولا تستطيع أنت أن توفي بالنذر في حدود الشرع إلا بأحد التعيينين دون التعيين الآخر، فأوجبنا عليك لتعويض فوات التعيين الآخر كفارة، لأن قيامك بالتعيين الآخر يوجب وقوعك في ماذا؟ في معصية، ولا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ما أدري فهمتم ولا لا؟ طيب، فإن قال: وإن فاتني التعيينان؟ الجواب: تتداخل الكفارات، فيجزئك عن فوات التعيينين كفارة واحدة، لأن الإنسان إذا كرر محظورا من جنس واحد ذات موجب واحد فيكفيه عن سائر الواجبات فعل واحد ما لم يخرج موجب الأول. فإن قلت: أو يدخل في هذا من عين أن يذبح جملا ولم يجد إلا شاة؟ فنقول: نعم، لأنه عين ذبحا ومذبوحا، عين عبادة، يعني عين أن يتعبد لله بعبادة وهي الذبح، إذن العبادة معينة. طيب، والمذبوح معين، فإن لم يجد أو ثقل عليه قيمة الجمل فنقول: إذن يجب عليه أن يوفي بنذره ما تيسر وهو الذبح، فهو يتعبد لله بذبح الشاة، لكن عليه كفارة لفوات التعيين. وهذه قاعدة مفيدة جدا في باب النذر، أن النذر إذا اشتمل على عدة أمور وتيسر الوفاء ببعضها وتعسر الوفاء بالبعض الآخر، فالميسور لا يسقط بالمعسور، فالميسور لا يسقط بالمعسور، وعليك لفوات المعسور كفارة. أنتم تنظرون إلي ولا أدري عن أعينكم، هل أنتم فاهمين ولا لا؟ لو قلت: يا بندر، لما أوجبنا عليه الكفارة؟ لا، وفى بنذره، صام. إذن لم يوفي بكمال النذر لا بأصل النذر، لأنه عين على نفسه في نذره أمورا كثيرة فات بعضها وقام ببعضها، فعليه كفارة لفوات التعيين. هذا هو الأصح في هذه المسألة عندي، والله أعلى وأعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على قاعدة عظيمة، وهي أن التقديرات الشرعية الزمانية أو المكانية لا يجوز الزيادة عليها، فأي تقدير للشارع زماني أو مكاني فلا يجوز لك أن تتقدم على هذا الذي حده الشارع لك، فلا يجوز لك أن تبدأ قبل الزمان الذي حده الشارع لك في هذه العبادة، ولا يجوز لك أن تبدأ قبل المكان الذي حده الشارع لك في هذه العبادة. هذا الحديث الذي معنا مثال على المنع من السبق الزماني، لكن أضرب لكم مثالا على المنع في السبق المكاني، وهو أن يحرم الإنسان قبل مجيء الميقات من باب التعبد الزائد لله عز وجل بالإحرام ببضعة كيلومترات قبل أن يأتي للمكان الذي أمر الشارع بالإحرام به، فنقول هذا إحرام وإن كان صحيحا لكنك مخالف للأمر الشارع، لأن ما حده الشارع زمانا فإياك أن تتعبد للشارع بسبق هذا الزمان، فلست بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأحرص من السلف الصالح، ومن باب كمال المتابعة ألا تسبق الزمان بزمان لم يدلك عليه الشارع. وكذلك إذا حددت الشريعة العبادة في مكان معين تبتدئ في هذه العبادة فلا حق لك أيها المكلف أن تخالف من باب زيادة التعبد فتفعل هذه العبادة قبل مجيئك لهذا المكان، من باب احترام تحديد الشرع ومن باب كمال متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعبادات الزمانية كثيرة والمكانية كثيرة، مثل عرفات عبادة زمانية ومكانية، فلا تبتدئ قبلها بوقوف زائد من باب زيادة التعبد، تقول والله بما أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر في يوم عرفة أنا سأذهب إلى عرفات من الساعة الثانية تعبدا لله عز وجل بتلك الساعتين قبل الفجر، ماذا نقول له؟ نقول أنت سبقت الزمان الشرعي بزمان لم يدلك عليه الشرع، فعندك مخالفة في المتابعة وغلو في التعبد. كذلك الوقوف ينتهي بماذا؟ بغروب الشمس، فلا ينبغي للإنسان أن يبقى في عرفة إلى صلاة العشاء مع قدرته على الخروج إلى المزدلفة في الوقت الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب زيادة التعبد، بل هذا من باب التنطع والغلو، والشرع أعرف منك بما يجوز التعبد به له مما لا يجوز التعبد به لله عز وجل. احترم أيها المسلم تحديدات الشرع الزمانية واحترم تحديداته المكانية. فهذا الحديث فيه هذه الفائدة العظيمة، أن العبادات المقيدة بزمان لا يجوز لك أن تتعبد بها قبل مجيء زمانها، والعبادات المقيدة بمكان لا يجوز أن تتعبد لله عز وجل بها قبل وصولك لمكانها. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أنه يتوسع في أمور العادات ما لا يتوسع في أمور في غيرها من الأمور، أنه يتوسع في صيام العادة أو في أمور العادات ما لا يتوسع في غيرها. ومن هذه القاعدة ينبثق لنا ضابط، وهو أنه يجوز صيام اليوم المنهي عنه إذا وافق عادة لك، لأنه يتوسع في صيام العادة ما لا يتوسع في غيره، ويغتفر في البقاء والدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. فكل يوم نهى الشارع عن صيامه إذا وافق يوما من عادتك أن تصومه فيجوز لك أنت صيامه، لأن صيامك له بقاء لعادة سابقة، ويغتفر في العادات ما لا يغتفر في غيرها. وعلى ذلك فروع: الفرع الأول، لو أن صيام قبل رمضان بيوم أو يومين وافق صيام الاثنين أو صيام الخميس أو وافق صيام عادة اعتدتها أنت، كهذا الرجل الذي من عادته أن يصوم يومين في آخر الشهر، فإننا نقول له صم تقبل الله منك وإياك أن تقطع عادتك، فيغتفر في العادات ما لا يغتفر في غيرها. ولذلك قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فهو دليل على التوسع في أمور العادات السابقة، وأن الأصل بقاء الإنسان عليها وعدم الإخلال بها. ومن فروعها أيضا: لو أن يوم عرفة وافق يوم جمعة فيوم الجمعة منهي عن صيامه، لكن إن وافق يوم عرفة فيتوسع في صيام العادة ما لا يتوسع في غيره، لأنك تصومه لا على أنه جمعة، وإنما تصومه لأنه وافق يوما من عادتك صيامه، وهو صيام يوم عرفة. ومنها لو أن يوم عاشوراء وافق يوم الاثنين، عفوا، لو أن يوم عاشوراء وافق يوم جمعة، أحسنت، وافق يوم جمعة، فقد اجتمع عندك أمر ونهي، نهي عن صيام يوم الجمعة وأمر بصيام يوم عاشوراء، فتقدم ماذا؟ يوم عاشوراء لمن كان له عادة أن يصوم يوم عاشوراء، فمن كانت عادته صيام يوم عاشوراء ووافق يوم جمعة فلا بأس ولا حرج عليه أن يستمر في صيامه حتى وإن لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده، لكن إن صام يوما قبله أو بعده فهذا من باب الخروج من النهي ومن باب الاحتياط، والخروج من الخلاف كما تقرر عند العلماء من المستحبات. ومن فوائد هذا الحديث، انتهى الوقت، ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على الرد على الأئمة الظاهرية رحمهم الله من تحريمهم لتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مطلقا، سواء لمن كان له عادة أو ليست له عادة، فهذا الحديث يرد على الأئمة الظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين وسكت، لو أنه سكت لقلنا بقول الظاهرية، لكنه قيد هذا النهي بقوله إلا، وهذا استثناء من العموم وتخصيص له، رجل كان يصوم صوما فليصم، فما ذهب إليه الأئمة الظاهرية رحمهم الله هذا قول خطأ ولا جرم في كونه خطأ. وهنا مسألة أخيرة نختم بها الكلام على هذا الحديث العظيم، ما الحكم لو خالف المسلم وصام قبل رمضان بيوم أو يومين وليست له عادة، فما حكم صيامه هذا؟ الجواب: لا جرم أنه خالف الشرع وارتكب حراما، لأن النهي للتحريم، هذا لا نشك فيه إن شاء الله، لكن هل مع قولنا بأنه ارتكب حراما يعتبر أصل صيامه فاسدا، أم أنه صحيح ولكنه آثم؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وأصل خلافهم قاعدة أصولية، وما أجمل القواعد الأصولية، وهي أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فالذين قالوا بأن النهي يقتضي الفساد قالوا ارتكب حراما وصومه فاسد، والذين قالوا بأن النهي لا يقتضي الفساد اقتصروا على وصفه بأنه ارتكب حراما ولكن صححوا صيامه. والقول الصحيح عندي في أصل القاعدة هو أن النهي يقتضي الفساد إلا بدليل يدل على الصحة، وهو قول أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يحكمون على الأشياء المنهي عنها بأنها فاسدة إلا إذا قام الدليل عندهم بأنها نهي بلا فساد، فحينئذ يقولون بالنهي فقط. وهذا الحديث حديث مطلق في نهيه، وليس عندنا دليل يدل على الصحة، فحيث ثبت النهي ولا دليل يدل على الصحة فنقول يستفاد منه التحريم والفساد. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أن من خالف هذا النهي وصام ولا عادة لصيامه فإنه ارتكب حراما وصيامه فاسد. وكل من صام يوما منهيا عن الصيام فيه، انتبهوا، وكل من صام يوما منهيا عن الصيام فيه فصيامه فاسد إلا بدليل يدل على تصحيحه. فمن صام يوم الجمعة بلا عادة منفردا فصيامه فاسد، ومن صام يوم العيد فصيامه فاسد، ومن صام أيام التشريق المنهي عن صيامها بلا سبب شرعي فصومه فاسد، لأن كل يوم نهي عن صيامه فنستفيد منه كم فائدة؟ فائدتين: أنه يحرم صومه، وأنه يفسد إذا لم يدل دليل آخر أو تقوم القرائن على تصحيحه. وبناء على هذا التقرير والتأصيل، فمن صام قبل رمضان بيوم أو يومين بلا عادة سابقة فإن صيامه فاسد. هذه جمل ونتف يسيرة من الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.